بالله من الشيطان الرجيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. اللهم زد فينا الشفاعة يا رب. اللهم زد فينا الشفاعة يا رب. نعم يا رب. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. تبتغي مرضات أزواجك بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الله يفتح عليك يا شيخ. يا ربنا خطاب ما ينشبع منه ابدا. والنبي يا شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي ما بنعدش اياتك. نعم العصرية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يبتغي مرضاتك ضات أزواجك والله غفور رحيم. وهو العليم الحكيم. وَإِذْ

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات نعم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون توبة نصوحا توبة

ويدخلكم جنات يا أيها الذين ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يا أيها النبي

فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي له الملك الذي بيده الملك ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا على الله. وصدقت بكلمات ربها وكتابي وكانت من القانتين. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أخوة الإيمان والإسلام، جاء قديما ذرة من نوركم فجمل الرحمن منا يوسفا. والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لأحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واكتفى. يكفيه أن البدر يكتف نوره، لكن نور محمد لن يكتفى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. وكذا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ صالح عبد الوهاب العليمي القارئ والمقيم برياض محافظة صفر الشيخ. نقلت هذا لأسماع حضراتكم من أولى وكبرى شركات الإنارة بالغربية وأحدث مكبرات الصوت المحلية إدارة علي أبو زدراج وأحمد صادق زكريا الموكم بضمره، أولى وكبرى مخازن الفراشة بالغربية والخدمة الممتازة إدارة الحاج محمود كرك وأخواته الموكمين بضمره.